إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، والذي فيه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى حكم هذه العبارة، ألا وهو قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا الباب بهذا التبويب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر لنا بعض الألفاظ التي تخل بكمال الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، فإن الأدب الواجب مع الله سبحانه وتعالى أنه من دعا ربه عز وجل عليه أن يعزم المسألة ويؤكد الدعاء، لا يجعله معلقا بالمشيئة، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل يا رب. وهذا الباب إخواني في الله يجرنا إلى باب أعم وأعظم، ألا وهو أن الإنسان المسلم ينبغي أن يتعلم آداب الدعاء. للأسف تجد أن الكثير من الناس من يلهج بالدعاء ليل نهار صباح مساء، لكنه لا يتعرف على الآداب المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب الدين. فكم من داعي يدعو إلا أن دعاءه مردود على وجهه، لماذا؟ لأنه ما تأدب، لربما وقع في شيء من المحرمات. مثلا جاءت الأحاديث القاضية بأنه لا تدعو يا عبد الله بإثم أو بقطيعة رحم، لا تدعو بهذا. ومن الناس من لربما يدعو بهذا الدعاء، يدعو بإثم، يسأل ربه عز وجل أن ييسر له مالا لكي يفعل الرذائل ويفعل الفواحش، أو أنه يدعو الله جل وعلا في أن يقطع علاقته مع عمه أو مع خاله أو مع بني عمومته قطيعة رحم، ما يجوز. وهكذا ما كان فيه من التكلف أو ما كان فيه من التعمق والتعنت أو ما كان فيه من الإخلال بالأدب الكامل، كأن تبدأ وتستفتح بالثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سمع نبينا رجلا دعا فلم يثني على الله ولم يصلي على رسوله، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا. وهكذا كم وكم نذكر من الآداب التي أخل بها الناس في أدعيتهم، فكان هذا الإخلال سبب من أعظم أسباب رد الدعاء. وهذا الذي بين أيدينا من هذا القبيل، أن تجد من الدعاء من يدعو، من الداعين من يدعو فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اعطني، اللهم يسر أمري إن شئت، فلا زال يأتي بالمشيئة ويرى أن هذا من باب الإجلال والإعظام والتوقير والتقدير لله جل وعلا، وما يدري أن هذا لا يجوز، لا يجوز. سيأتي معنا الدليل الدال على المنع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، حكمه لا يجوز. ولماذا لا يجوز إخواني في الله أن الإنسان إذا دعا الله علق الأمر بالمشيئة؟ لا يجوز لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، قال العلماء أن هذا الدعاء بهذه الصيغة يوهم أن الله جل وعلا قد يقدر وقد لا يقدر، أي أن الله جل وعلا قد يعجز عن تلبية دعائك في هذا الدعاء الذي طلبته، اللهم اغفر لي إن شئت، قد تقدر على المغفر وقد لا تقدر يا الله. سبحان الله، وهل هذا يظن في الرب أن الله عز وجل يعجزه شيء؟ سبحانه، ما هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى عن فعل أي شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. وهكذا في فعل الخيرات وإجابة الطلبات، ما هناك شيء يعجز الرب عز وجل. ولهذا كان من الأذكار المأثورة: اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أعطى الله جل وعلا وأراد لك عطاء، فما هناك أحد يحجزه، ما هناك أحد يمنعه، لا مانع لما أعطيت. فكيف على ذلك تعلق ما تريده من ربك جل وعلا بالمشيئة؟ هنا الخلل. قال العلماء: هذا يوهم على أن الله جل وعلا قد يقدر وقد لا يقدر. لا، هنا أخرج من هذا فاجزم: اللهم اعطني، اللهم ارزقني، اللهم يسر أمري، اللهم اغفر لي وارحمني، تجزم المسألة، فإن الله لا يعجزه شيء. والخلل الثاني الذي تكتنفه هذه الصيغة: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ما هو يعود عليك أنت، إذ أن ظاهره يدل على أنك مستغن عن الله وأنك ما أنت بحاجة إلى الله في هذا الغرض. اللهم اغفر لي إن شئت يا رب، إن شئت غفرت وإن شئت ما غفرت، بمعنى ما ضرني هذا منك، ما ضرني هذا منك. هذا حالك، حالك أنت يا عبد الله عندما تأتي إلى إنسان ما فتقول: يا عبد الله عندي أمر، إن فعلته جزاك الله خير، وإذا ما فعلته عادي، فعلته جزاك الله خير، ما فعلته عادي، أي أني في غنى عن هذا، لكن لو حصل طيب، هل تفعل هذا الشيء؟ إن شاء الله سأفعل إن شاء الله. فكونك تعلق هذا الدعاء بالمشيئة دلالة على أنك مستغن عن ربك عز وجل، وأنت لست ملح على الله في هذه الخصلة، وهذا ليس من العبودية في شيء. الدعاء ما وصل إلى هذه القمة من العبودية حتى أن الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء صورة من صور التذلل العبد لله. ولهذا كانت من أجل الطاعات ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربي الدعاء، أجل طاعة. ولهذا قال نبينا: الدعاء هو العبادة، هو أصل العبادة، هو مخ العبادة، هو أس العبادة، لأن فيها العبد يظهر ضعفه وعجزه وفقره وتضرعه واستكانته لربه لا لأحد سواه. وإن العبد كلما ازداد في دعائه فإنه يزداد بذلك عند الله رفعة، فإن الله يحب الملحين في الدعاء كما جاءت في ذلك الآثار. فالعيب إخواني في الله في قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، يدل على أن عندك كبر، وعلى أنك عندك إعراض، وما عندك تلكم العبودية من الانطراح بين يدي الله جل وعلا. إذن ما المخرج؟ المخرج يا عبد الله اعزم المسألة، قل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر أمري، اللهم اعطني. فلا زلت تلح على الله بالجزم بالمسألة. فهذه المحاذير إخواني في الله التي ذكرها العلماء في هذا الباب. هنا يأتي إشكال، قد يقول بعض الناس إذا كان الأمر كذلكم أن في باب الدعاء ما عندي مشيئة، فكيف نفعل ببعض الأحاديث التي جاءت فيها الأدعية معلقة بالمشيئة، مثل ما جاء في زيارة المريض أنك إن دعوت له تقول طهور إن شاء الله، طهورا إن شاء الله، أليس هذا دعاء علق بالمشيئة؟ فالجواب إخواني في الله من أحد وجهين. الوجه الأول قال العلماء هذا ليس دعاء، وإنما هذا إخبار، تخبر بأن الله جل وعلا قد جعل لك هذا المرض طهورا، فأنت ترجو من الله ذلك، فهو رجاء وليس خرج مخرج الدعاء، لأن هذا المرض الذي نرجو من الله أن يكون طهورا لك إنما يعود إليك على حسب ما أنت عليه. فإذا كان المريض تلقى هذا المرض بسوء ظن وبتسخط وتذمر وعدم رضا بقضاء الله وقدره، لن يكون هذا المرض طهورا لك. أما إذا جاءك هذا المرض وأنت محتسب الأجر عند الله صابرا محتسبا، فإن هذا المرض يكون طهورا لك. فلما نقول لهذا المريض طهورا إن شاء الله، أي طهورا هذا المرض إن صبرت واحتسبت، فهذا من باب الرجاء، فلا شيء في ذلك. هذا وجه. والوجه الثاني قاله جماعة من أهل العلم أن إن شاء الله هنا من باب التبرك، من باب التبرك باسم الله، فأصل الدعاء طهور، طهور إن شاء الله من باب التبرك باسم الله، كما قال ربنا عز وجل في قصة يوسف عندما أدخل أهله، أدخل أبويه وإخوانه إلى أرض مصر، قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقد دخلوا مصر، هم قد دخلوا مصر، ومع ذلك ذكر هنا المشيئة، قال العلماء إنما أراد التبرك باسم الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهكذا في قوله عليه، في قول ربنا عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أنهم داخلون داخلون، لأنها رؤيا رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، هم سيدخلون سيدخلون طال الزمن أم قصر، لكن إن شاء الله من باب ماذا؟ التبرك باسم الله. فكما يقول العلماء إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فشاهد إخواني في الله هذه مقدمة لهذا الباب، والذي سيذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الصحيح على أن المسلم إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا فعليه أن يعزم الطلب، يعزم السؤال ولا يتردد ولا يعلقه إن شئت، فلا يقول رب اغفر لي إن شئت أو ربي اعطني إن شئت، وإنما عليه أن يجزم ويعزم المسألة كما سيأتي معنا بإذن الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.